إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد أنور من شبين القناطر، يقول في رسالته: أرجو إلقاء الضوء على الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذا الحديث الصحيح من أمارات النبوة، ففيه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام المقبول عند الله يشترط فيه شرطان: شرط الإيمان وشرط الاحتساب. والمراد بالإيمان هنا صدق الاعتقاد بفرضية الصيام، والمراد بالاحتساب طلب الأجر والثواب من الله تعالى وحده وابتغاء مرضاته. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها الدائمة إلى تصحيح المفاهيم الدينية والعادات الاجتماعية بما يحقق مقصد المشرع ومصلحة الناس، وذلك أنه بمضي الزمن تتعرض المفاهيم الدينية للتشويه والتحريف، وتتعرض العادات الاجتماعية لانحراف الفكري والمسار بما يحقق الضرر ويمنع تحقق المصلحة. ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث، فإن ما يستوقفنا عند قراءته وتدبره هو أن رمضان لا يصومه إلا المسلمون المؤمنون، ولا يدعوهم إلى صيامه إلا الإيمان والاحتساب. فلماذا إذن قيده النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين؟ أليس ذلك من باب تحصيل الحاصل وتعريف المعرف؟ إن الذي يتوقعه المرء أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، وإنما قال كلمتي الإيمان والاحتساب. فما الحكمة في ذلك؟ والجواب أن من يتعمق في دراسة الحياة ودراسة الدوافع النفسية والظواهر الاجتماعية يقف خاشعا أمام هذا العلم الدقيق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باختياره لهاتين الكلمتين. ذلك أن صوم رمضان قد يتحول في بعض الأزمان إلى عادة أو مناسبة اجتماعية يستعد لها الناس ويبذلون من أجلها المال والطاقة، ويبتكرون ألوانا من الأطعمة والملذات، ويبتكرون كذلك ألوانا من الشواغل التي تؤدي في النهاية إلى غياب أو تغييب حقيقة الصيام وجوهره. في مثل هاتيك الأحوال تأتي كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم لتنبه المسلمين إلى ضرورة استحضار معنى الإيمان والاحتساب، لأن رمضان أمر تعبدي قبل أن يكون عملا اجتماعيا، وكل أمر تعبدي يحتاج إلى شرطي النية والإخلاص أو الإيمان والاحتساب حتى يتميز عن غيره من الأمور التي يؤديها الإنسان دون مقصد العبادة. إخوة الإيمان، ورسالة تالية في حلقة اليوم وردت من المستمع أيمن الرفاعي من كفر الشيخ، يقول في رسالته: في رمضان الماضي أصابتني الجنابة ليلا وتكاسلت عن الاغتسال، وقلت في نفسي سأغتسل بعد السحور وقبل أذان الفجر، ولكن غلبني النوم واستيقظت على صوت الأذان، فما حكم صيامي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالصيام لغة هو الإمساك، وشرعا هو الإمساك عن كل المفطرات من أكل وشرب وجماع منذ الفجر وحتى المغرب مع سبق النية المبيتة بالقلب. وتعرف لفظة الجنابة بأنها البعد. أما معنى الجنب اصطلاحا كما عرفه الفقهاء هو من وجب عليه الغسل، وهذا الأمر يتطابق على كل من الرجل والمرأة. وقد قال الأزهري في معنى الجنابة: إنما قيل له جنب لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة وما لم يتطهر، فتجنبها وأجنب عنها أي تنحى. هذا دكتور بالنسبة للصلاة. السؤال عن الصيام: هل يجوز للمسلم أن يصوم وهو على جنابة كما ورد في هذه الرسالة؟ يجوز للمسلم أن يصوم وهو جنب على أن يتطهر متى تمكن من ذلك، على ألا يضيع أي فرض من فروض الصلاة. وقد ورد هذا الفعل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقد حرص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم صحابته هذا الأمر، وهو الحرص على الاغتسال وإدراك العبادات. هو كما ورد في الحديث الشريف أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، وهي تسمع من وراء الباب، أي راوية الحديث أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. طيب، سؤال آخر دكتور: هل للجنب أن يقوم ببعض العبادات قبل الاغتسال أي وهو جنب؟ نعم، يباح للجنب بعض العبادات التي بإمكانه ممارستها حتى يغتسل، ومن هذه العبادات أعمال اللسان بالذكر والتسبيح والدعاء، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينفك عن ذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه. كذلك له أن ينوي الصيام قبل الاغتسال على أن يغتسل قبل أن يضيع الفرائض، وهو أمر ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ورد في الحديث الشريف أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.